أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ويا قوم أوفوا المكيال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لا إله إلا الله قال يا قوم اعبدوا الله ما

كثيرا مما تقول لا نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله قال يا قوم أرهطي وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم صدق الله العلي العظيم.